بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله، المتوفى سنة 2600. قال رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق. هذه القطعة في مسألة أحوال الناس في القبور. المؤلف رحمه الله ذكر عذاب القبر وذكر نعيمه وفتنة القبر وهو السؤال، وهذا كله حق، فإن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وهذا نعيمه، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران وهذا هو عذابه والعياذ بالله. ويتبع ذلك أشياء أخرى يعذب بها الكافر أو المنافق أو الفاجر. وأما فتنة القبر فهي السؤال. وعذاب القبر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يقول، هناك آيتان من آيات الله في القرآن الكريم تدل على عذاب القبر. الأولى قوله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال قبلها: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية الكريمة دلت على عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون عليها في قبورهم، النار يعرضون عليها في قبورهم غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي القراءة الأخرى: ويوم تقوم الساعة ودخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية الأولى. وأما الآية الثانية فقوله سبحانه وتعالى في سورة نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فلاحظ في الآية الكريمة أنه عقب دخول النار على الإغراق مباشرة بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب مع التعقيب، بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب مع التعقيب. التعقيب معناه مباشرة، كما لو قلت جاء زيد فعمر، يعني جاء بعده مباشرة ليس هناك فاصل. فهنا لاحظ في الآية: مما خطيئاتهم أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا. مباشرة. هذه النار التي أدخلوها في قبورهم، لأن هناك فاصلا كبيرا بين الطوفان وبين جهنم، فاصل البرزخ. المراد بالنار هنا النار التي يعذبون بها في قبورهم والعياذ بالله. إذن عذاب القبر ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن عذاب القبر متواتر. عذاب القبر متواتر كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. ومن ذلك حديث البراء الطويل، وكذلك في حديث عائشة وهو في الصحيحين أنها رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق، نعم عذاب القبر حق. فقالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وكذلك في حديث زيد بن ثابت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. قوله لولا أن لا تدافنوا أي لولا مخافة عدم التدافن إذا كشف لكم، يعني لو كشف لنا عذاب القبر ورأينا ما فيه من الأهوال والعذاب الفظيع لن يدفن بعضنا بعضا، ما نستطيع أن نأخذ مسلما فندفنه، ندفنه لما رأينا من الهول في القبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر، جاء في حديث ما أسمع. ثم قال تعوذوا بالله من عذاب النار، فقالوا نعوذ بالله من النار. ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وأخرج الترمذي أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا المعنى أخذه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في بعض منظوماته في العقيدة فقال: والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، فإن يكن شرا فما بعد أشد، فإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فإن يكن شرا، إن يكن القبر شرا فما بعد أشد، أعوذ بالله، ويل لعبد عن سبيل الله صد. نسأل الله السلامة والعافية. قال الموفق رحمه الله: وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه وأمر به في كل صلاة. صحيح، أمر به في كل صلاة، وذلك فيما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا يقوله بعد التشهد الأخير، يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة، ثم يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفي لفظ أنه يعيد الاستعاذة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذا الدعاء، أنه يجب على المصلي أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع في صلاته، وأكثر العلماء على أن هذا مستحب استحبابا أكيدا، لكن لا يصل إلى حد الوجوب. وأمر به في كل صلاة لعظم شأنه وخطورة أمره. نسأل الله أن يعيذنا من عذاب القبر. قال: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. فتنة القبر هي السؤال، ما من أحد إلا ويفتن في قبره، يسأل. وقد جاء ذلك في أحاديث، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، الحديث الطويل. وفي هذا الحديث قال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما تعاد روح الميت إلى قبره، قال: يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هذا المؤمن. المؤمن يقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح لها ويفسح له فيها مد بصره. هذه الروضة من رياض الجنة. قال: وأما الكافر، وذكر بعد موته قال: ويعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. وكلمة هاه هاه تدل على الحيرة. يا سبحان الله، ما يدري المسكين. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يقيض له أعمى أصم، ثم يقيض له أعمى أصم معه مرذبة، معه مرذبة من حديد. المرذبة هي الآلة التي يكسر بها الخشب. معه مرذبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، يصرخ صرخة إذا ضرب، يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح. والله المستعان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في حديث آخر أن الميت يسأل بعد دفنه مباشرة. ففي سنن أبي داود عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم، ثم سلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل، الآن يسأل، تعاد له روحه، ويأتيه ملكان يسألانه. الله المستعان. وأما قول المؤلف رحمه الله وسؤال منكر ونكير حق، فمنكر ونكير هم الملكان اللذان يأتيان إلى الميت في قبره يسألانه، كما جاء ذلك في حديث رواه الترمذي في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان. سبحان الله، يعني هيئة موحشة ومفزعة ومخيفة، وهذا والله من الفتنة أن يأتي ملكان على هذه الهيئة، هذا والله من الفتنة، نسأل الله الثبات. إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما والزرقة تكون في أعينهما، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، منكر ونكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه الأرض فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبة حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، والعياذ بالله. وقد أنكر بعض أهل البدع من المتكلمين كالمعتزلة وغيرهم، أنكروا عذاب القبر ونعيم القبر وأنكروا فتنة القبر، نعوذ بالله، ضلال مبين، لأن القوم يعتمدون على عقولهم وعقولهم قاصرة عن أن تفهم أو تعقل هذه الأشياء الغيبية، هذه أمور من علم الغيب يجب على المؤمن أن يؤمن بها. والله سبحانه وتعالى كما تقدم قد أثنى على أهل الإيمان بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذه أول صفة، أنهم يؤمنون بالغيب، فإذا أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأمر غيبي أو أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر غيبي آمنوا به وأذعنوا له وسلموا به وأيقنوا به، لأن الذي أخبرهم به ربهم سبحانه وتعالى أو أخبرهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، فهم يؤمنون به ويصدقونه ويوقنون به ولو لم تفهمه عقولهم، ولا يعرضون ما قال الله وقال رسوله على عقولهم القاصرة الضعيفة. هذا إنما يفعله أهل الباطل، هم الذين يردون النص إلى العقل، أما أهل الحق فإنهم يتبعون النصوص ولو حارت فيها عقولهم، فإن العقل لا يمكن أبدا أن يتصور أو أن يعقل هذه الأشياء، هذه أمور الغيب سبحان الله، هذه نور الغيب التي ما نحيط بها ولا نعلم كنهها، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. وقد يدفن رجلان في مكان واحد وليس بينهم إلا أشبار معدودة فقط، بل أقل من ذلك، وهذا في روضة من رياض الجنة مد البصر، وذاك في حفرة من حفر النار، والعياذ بالله. وقد نكشف عن قبر هذا ونكشف عن قبر هذا ما نرى شيئا، لا نجد أن هذا القبر أنه روضة من رياض الجنة، ولا نرى أن هذا القبر أنه حفر من حفر يرى، الله أعلم. ولكن هذا حق نؤمن به، ولو لم نره ولو لم نعقله أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام يسمع أحيانا من عذاب القبور ومن عذاب أهلها، وهو القائل عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يشفعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد مر عليه الصلاة والسلام بقبرين وأخبر أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، حديث ابن عباس الصحيحين. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. عذبوا في قبورهم من أجل هذه المعاصي. هذا الأول ما يتنزه عن البول، مقصر مخل في الطهارة، والآخر عنده نجاسة من نوع آخر، نجاسة معنوية، يمشي بين الناس بالنميمة، يفسد بين الناس، يعذب في قبره. نسأل الله السلامة والعافية. فأمور الغيب نؤمن بها ولو حارت فيها عقولنا، مع أن ما يخبر به ربنا سبحانه وتعالى وما يخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام لا تحيله العقول أبدا، يعني لا يحكم العقل باستحالة هذا الشيء، ولكن يحار فيه العقل. وفرق كبير بين ما تحار فيه العقول وبين ما تحيله العقول. فعذاب القبر لا شك يحار فيه العقل ولكن لا يحيله، ما يقول انه مستحيل، سبحان الله. وهذا نقوله لمن جعل العقل اماما له ودليلا، والا فان المؤمن يسلم ويذعن ويؤمن ويوقن حتى ولو حار عقله. والله المستعان. وبعدما تكلم ابن قدامه رحمه الله عن عذاب القبر ونعيمه وحسنته والسؤال فيه إلى آخره، انتقل إلى الكلام والبحث في القيامة الكبرى، في القيامة الكبرى وما فيها من الأحوال. فتكلم عن البعث وعن النفخ والحشر والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار. وإن شاء الله تعالى نأتي عليها كلها بإذن الله عز وجل في دروس قادمة على طريقتنا في البحث والنظر باختصار مفيد غير مخل، وإلا فإن كثيرا من هذه الأبحاث تأتي إن شاء الله في دروس أخرى بشكل أوسع بإذن الله تعالى. والله المستعان. هنا أسئلة، يقول: هل عذاب القبر للجسد دون الروح أم لهما معا؟ ظاهر النصوص أن التعذيب لهما معا، ولكن بعض العلماء يقول إن التعذيب يكون على الروح والجسد يتبع ذلك، وهذا ليس ببعيد. أما أن يقال إن التعذيب على الروح فقط، لا، هذا ليس بصحيح. ظاهر النصوص أن الإنسان يعذب والعياذ بالله في قبره روحا وجسدا، وينعم روحا وجسدا، ولكن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد يتبع ذلك، يتعذب بعذاب الروح. وكذلك في الدنيا الإنسان يتنعم أو يتعذب في جسده والروح تتبع، في البرزخ على العكس. وأما يوم القيامة فالعذاب على الروح والجسد معا، وهذا أقرب. فلا يقال إن التعذيب على الجسد فقط أو على الروح فقط، لا، التعذيب عليهما معا، ولكن يقع على الروح والجسد يتبع ذلك، والله أعلم. يقول: شخص اقتنى منزلا بالربا، هل يجوز لابنه أن يسكن فيه؟ نعم يسكن معه ابنه، هذا يعني ليس من مسؤولية الابن، هذا من مسؤولية الأب. الأب يجب عليه أن يوفر مسكنا لأبنائه وأهله، فإذا بنى بيتا بأموال ربوية فالإثم على الأب، أما الزوجة والأولاد ليس عليهم شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأنت تسكن مع أبيك، فإن كان ثمة إثم فإنه عليه، الإثم على الأب هو الذي تعاطى الربا، أما الأبناء ليسوا مسؤولين عن هذا الشيء، يسكنون مع هذا الأب في البيت وليس عليهم شيء. يقول بعض الإخوة لا يقومون للصلاة حتى يقول المقيم قد قامت الصلاة، فهل ثبت هذا ومتى نقوم؟ لم يثبت، جاء في حديث لكنه لم يثبت. فالإنسان يقوم للصلاة إذا تقدم الإمام أو إذا بدأ المقيم يقيم، يعني المسألة فيها ساعة ما فيها تضييق، إن كنت حريصا على الصف الأول فتسبق إليه تبادر إليه، فإن قمت حين تقدم الإمام أو قمت إذا بدأ بالإقامة أو إذا توصل في الإقامة فالأمر فيه ساعة الحمد لله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون إذا رأوا النبي مقبلا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم، إذا خرج من بيته وتقدم نحو موضع صلاته يقومون، وكان بلال يقيم. يقول هنا سؤال، هذا أحد الأخوة يقول هل إذا أخطأ السلفي هل يهجر ويبدع؟ هذا سؤال مجمل، قوله إذا أخطأ السلفي يا أخي، طيب بين لنا ما هو هذا الخطأ، هذا سؤال مجمل. هو قال إذا أخطأ السلفي، طيب ما هو الخطأ؟ أحيانا في أخطاء تغتفر وأخطاء ما تغتفر، في أخطاء يبدع بها الإنسان وأخطاء لا يبدع بها الإنسان، أخطاء يهجر فيها الإنسان وأخطاء لا يهجر فيها. فهنا السؤال فيه إجمال، فقوله إذا أخطأ السلفي أجمل الكلام، لذلك لا يمكن أن نجيب إلا إذا بين لنا ما هو الخطأ، إن الجواب هنا ما يمكن على سؤال مجمل هكذا، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، لقاءنا إن شاء الله تعالى يكون لقاءنا غدا بإذن الله عز وجل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة في أمورنا كلها. الله ما أدري، غدا إن شاء الله نحدد بإذن الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.